من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. الضمائر كما يقول الكاتب الليبي علي مصطفى المصراتي كالأجساد، تصح وتقوى وتنام وتستيقظ وتشبع وتجوع وتكسل وتنشط وتهرم وتموت. قالت: أهذه ألغاز عن الضمائر أم مضمرات ومعميات؟ قلت: أنا أكره الألغاز والمعميات، فالضمائر تصح عند سماع الحق، وتقوى عند الإقدام عليه، وتنام عندما يوسدها الشيطان، وتستيقظ عند التأنيب والإنابة، وتجوع عندما تتساقط عليها ثمار الرذيلة، وتشبع عندما يمد الشيطان موائده، وتكسل عندما تواتيها تخمة الشهوات، وتنشط عندما تقرع الملائكة أجراسها، وتهرم عندما يجرفها سيل الموبقات، وتموت الضمائر عندما يصيبها الصمم. ومن تأملاته البديعة عن الوقت يقول الكاتب الليبي علي مصطفى المصراتي: كل شيء تستطيع أن تهبه وتهديه وتبيعه وتشتريه، حتى الذهب والماس والعقيق وما أغلى من ذلك أيضا، ولكن أثمن من هذا كله لا يباع ولا يشترى ولا يعطى ولا يوهب ولا يهدى، الوقت. الوقت. بينما يقول عن الجمال وأثره: من عنده قبسة من جمال طاهر، ولفتة من جيد ساحر، وخفقة من قلب محب صادق، عنده هذا ولم يقل شعرا ولم يصنع خيرا أو لم يفض قلبه بالحنان، فليس ذاك بإنسان، إنما هو متطفل على موائد الإنسانية. فالجمال قبس إلهي يفجر المواهب والعواطف. ومن التأملات القصيرة التي تنطوي على معان كثيرة للكاتب الليبي علي مصطفى المصراتي: العباقرة في التاريخ الإنساني ملائكة الأرض، ولكن يسبحون ويتبتلون بأفكارهم ونتاجهم. ما أتعس من يريد أن يصل للحقيقة عن طريق الباطل، وأتعس منه من يجعل الحق طريقا للباطل. التشابه في الملمح والمظهر ليس ولا بد أن يكون دالا على التشابه في المخبر. أعواد الثقاب الندية لا تشتعل ولا توقد مصباحا. القاضي العادل لا يتلعثم ولا يعرف الأرق طريقا إلى جفونه. المعادلة الصعبة أن تطلب من الناس احترامك ولا تحترم نفسك. ختاما يقول: العاق لنفسه من بدد حواسه في التوافه وبعثر مواهبه في الهامشيات. غدا نلتقي في بستان الحكمة.